الفرق بين الفرض والواجب وما نوع حديث الجمهور لا فرق بينهما عندهم، الفرض والواجب هو واحد، الرشيد لازم، الصلاة قالها فرض وقالها واجب، كذلك سمى رمضان الجبيل مع الاستطاعة الزكاة تسمى فرضا وتسمى واجبا تسمى فريضة، هذا كله بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الفرض ما كان دليله آخر وأقوى، والواجب ما كان دليله أقل فيسمى واجب، هو أنزل عندهم من الفرض. والصواب أنه لا فرق في ذلك بين الواجب والفرض، كله يسمى، كل ما كان فرضا يسمى واجبا، وما كان واجبا يسمى فرضا ويسمى لازما. نعم. الواجب إذا فاعل العاقب تارك عمدا، والركن إذا فاعله ولا والعاقب تارك عمدا وسهوا وجهلا، ما هو كذا تعريف؟ الواجب والفرض يعاقب تاركه عمدا يستحق العباء، العقاب تاركه عمدا ويستحق الثواب. أما المستحب اللي هو واجب ولا فرض هذا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والركن والواجب شيء واحد، الركن والواجب والفريضة، لكن في اصطلاح بعض الفقهاء الركن أشد من الواجب. نعم.